حد في الشراء إلا في الضرورة. نعم هذا هو الصحيح. هي صرافة باب من أبواب الربا. إيه نعم. والحرمة الصرافة كحرمة البنوك الربا يعني الموجود في البنوك. الربا ربا قد يقوى وقد يضعف. نعم. لكن هل قوة الربا بالصرافة بمثل قوة الربا في يا أخي ما لك ولهذه التفاصيل، هذه تحتاج إلى جلسة ومحاضرة. الآن سين جيم. لأن الناس اليوم الآن في هذه اللحظة يتوقون إلى أن يجدوا فرصة للسؤال، فلما الواحد منكم يوجه السؤال تلو السؤال تلو السؤال والآخرون ينتظرون بيكون ظلمهم. طيب يا شيخ أنا ياريت بس يعني الدليل من الكتاب أو السنة. ما في الآن دليل. لا دليل الآن ما في دليل. جزاك الله ألف خير. وإياك إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.